لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستكمل مسيرتنا مع السيرة من كتاب روضة الأنوار، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله النزول بقباء. قال: وفي يوم الاثنين الثامن من شهر ربيع الأول السنة الرابعة عشر بعد البعثة، يعني من النبوة، وهي السنة الأولى من الهجرة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء. وكان أهل المدينة حينما سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من مكة، يخرجون كل غداة إلى الحرة حتى يردهم حر الظهيرة. قلنا قبل ذلك الحرة مكان على حدود المدينة فيها حجارة سود، والمدينة لها حرتان، المدينة على حدودها حرتان، أماكن الداخل إلى المدينة يجد حجارة سوداء فسميت حرة، قد أشرنا إليها قبل ذلك. فكان الأنصار لما علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة كانوا يخرجون إلى حدود المدينة، يعني خارج البيوت، ينتظرون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يردهم حر الظهيرة، يعني إذا اشتد الحر رجعوا إلى بيوتهم. قال: فانقلبوا يوما بعد طول الانتظار. انقلبوا يعني عادوا إلى بيوتهم، رجعوا. فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه. فلما أووا إلى بيوتهم، يعني لما وصلوا إلى البيوت واستقروا فيها ووصلوا إليها، أوفى يعني صعد رجل من اليهود على أطم. أطم مكان مرتفع أو حصن، بناء مرتفع أو حصن من الحصون. أوفى يعني صعد رجل من اليهود على أطم من آطامهم، يعني من حصونهم، بناء مرتفع أو حصن، لأمر ينظر إليه، يعني كان هذا اليهودي صعد على هذا المكان ينظر لأمر ما، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بصرا يعني رآهم مبيضين يزول بهم السراب، يعني رآهم من بعيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصديق يلبسان ثيابا بيض، ثياب بيضاء، يزول بهم السراب، يعني يظهرون ويختفون، يظهرون ويختفون. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم، أي حظكم الذي تنتظرون. إذن أول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق وصوله للمدينة رجل من إيه؟ من اليهود، فنادى على الأنصار، قال: يا معشر العرب، هذا جدكم، يعني هذا حظكم الذي تنتظرون. قال: فثار المسلمون إلى السلاح. قام المسلمون وأخذوا الأسلحة، السيوف، وسمعت فيهم الوجبة والتكبير فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجبة أصل الكلمة صوت سقوط الشيء، يعني إذا سقط شيء تسمع له وجبة، كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا مع أصحابه فسمعوا وجبة قال تدرون ما هذا أو تدرون ما هذه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا صوت حجر ألقي به من شفير جهنم فهو الآن قد وصل إلى قعره. إذن الوجبة هذه صوت إيه؟ سقوط الحجر وارتطامه واصطدامه بالشيء. فكأن الأنصار رضي الله عنهم لما علموا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم قاموا سريعا إلى الأسلحة فسمع لذلك صوت، سمع الناس أصواتا بسبب هذا الاستعداد الذي كان عليه الأنصار والتكبير الله أكبر يعني فرحا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجوا للقائه بظهر الحرة، خرجوا خارج المدينة عند الحرة يعني أو بعدها بقليل لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو ابن عوف بقباء، يعني أمرهم أن يتجهوا يمينا حيث بيوت بني عوف، حيث نزل في بني عمرو ابن عوف بقباء، وقباء مكان بالمدينة المنورة. ولما نزل بقباء جلس صامتا ساكتا يعني، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر رضي الله عنه ظنا منه أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم لظهور الشيب في شعره. الرسول جلس والصديق بجواره لا يتكلم يعني لا يحدث الناس ولا جالس صامت، فالذي يأتي ينظر إلى الاثنين لا يعرف أين الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجد الصديق أكبر منه في السن فيظن أنه إيه الرسول صلى الله عليه وسلم وجود الشعر الأبيض في رأسه فيحييه بالنبوة أو الرسالة. قال حتى أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس فظلل عليه أبو بكر بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما نزلت الشمس على النبي صلى الله عليه وسلم وأصابته قام الصديق بالرداء وظلل عليه فالناس عرفوا أنه هو الإيه؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأن القائم هذا هو الصديق صاحبه. قال ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم ابن الهدم وقيل على سعد بن خيثمة ومكث بها أربعة أيام أسس أثناءها مسجد قباء وصلى فيه. فلما كان اليوم الخامس يوم الجمعة ركب بأمر الله أمره الله يعني بالانتقال وأبو بكر ردفه يعني خلفه وأرسل إلى أخواله بني النجار، أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم أهل أمه، فجاءوا متقلدين السيوف. لا أرسل إليهم يعني أرسل إليهم رسولا يعلمهم بقدومه، فجاءوا متقلدين السيوف يعني قد حملوا سيوفهم، فسار نحو المدينة وهم حوله. لما جاء أخواله وأقاربه صاروا معه وخلفه واتجهوا إلى المدينة وهم حوله. وأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف فجمع بهم في بطن الوادي وهم مئة رجل. جمع بهم يعني صلى بهم الجمعة، جمع بهم يعني صلى بهم الجمعة وخطب فيهم. قال ثم اتجه نحو المدينة وقد زحف الناس للاستقبال وارتجت البيوت والسكك بالتحميد والتقديس، يعني يحمدون الله عز وجل ويقدسونه وينزهونه ويعظمونه ويمجدونه على هذه النعمة. وخرج النساء والصبيان والولائد، الولائد جمع وليدة الجارية الصغيرة البنت الصغيرة، نعم أما يقولنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. النشيد المعروف. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام ناقته يقولون هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة. كان إذا مر ببيت من بيوت الأنصار أخذوا بالخطام اللي هو حبل الناقة، حبل الناقة التي تقاد به الناقة، ده يسمى الخطام. يقولون هلم يعني تعالى إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، يعني انزل علينا، نحن أصحاب عدد ولدينا سلاح ونمنعك من أي سوء ينزل بك أو من أي إنسان يريد بك الشر. فكان يقول لهم: خلوا سبيلها، أي الناقة، اتركوها يعني، فإنها مأمورة، أي أمرها الله عز وجل بمكان تنزل فيه، قدر الله لها مكانا وحدد لها مكانا ستقف في هذه الناقة. فلما وصلت الناقة إلى موضع المسجد النبوي بركت، بركت نزلت على الأرض، يعني وقعت على الأرض وجلست، فلم ينزل عنها حتى نهضت، يعني قامت مرة أخرى وسارت قليلة ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها. فجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم، يعني يطلبون من الرسول أن ينزل عليهم ضيفا، وبادر سابق وسارع أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فأدخل رحله في بيته. أبو أيوب الأنصاري قام مسرعا وأخذ الرحل الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، الأمتعة، وأدخلها بيته، بيت أبي أيوب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله، المرء مع رحله، يعني سأنزل عند أبي أيوب الذي أخذ الإيه؟ الرحل. فأخذ أسعد بن زرارة بزمام راحلته فكانت عنده، أسعد بن زرارة أخذ الراحلة حتى يخدمها ويعلفها ويطعمها ونحو ذلك. قال: وسابق سرات الأنصار في استضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابق يعني تسابقوا وتنافسوا، والسراء هم السادة والكبراء والعظماء الشرفاء، فبادروا إلى استضافة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ يقول: فكانت الجفان تأتيه منهم كل ليلة، فما من ليلة إلا وعلى بابه الثلاث أو الأربع منها. الجفان النية التي يوضع فيها الطعام كبيرة، هناك قصعة وهناك جفنة، وهذه كلها أسماء للآنية التي يوضع فيها الطعام حسب سعة هذا الإناء، فيقال قصعة ويقال جفنة، مثل اليوم في أيامنا تسمى إيه؟ لا، ليس القدر، صنية. ممكن تعرفون الصينية الكبيرة، ليست الذي يوضع فيها الشاي، لا، أوسع، تكون يعني عميقة قليلا ويوضع فيها الطعام، الرز وفوقه اللحم، تسمى مثل المرة السابقة، فتذكرون، لكن تكون كبيرة، يعني ممكن يحملها أربع رجال مثلا، يعني أربعة يحملون هذا الطبق الكبير، فيسمى قصعة أو تسمى جفنة. فكان الأنصار يرسلون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له صلى الله عليه وسلم. يقول: ومكث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وأدى ودائع كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، ثم خرج ماشيا على قدميه حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء ونزل على كلثوم ابن الهدم. أي رجل الرسول صلى الله عليه وسلم ترك عليا مكانه في البيت، تذكرون؟ طيب، كان القرشيون إذا كانت لديهم أموال أو أمانات يضعونها عند النبي صلى الله عليه وسلم يستأمنونه عليها. طيب، هل يجوز أن يقوم الإنسان ويأخذ هذه الأموال ويسافر بها؟ لا، هذا لا يجوز، هذا من الخيانة. حتى وإن آذاني الناس لهم عندي أمانات وودائع، ودائع جمع وديعة، ما يدعه الإنسان عند غيره يحفظه له، أقول لك خذ هذا الهاتف اجعله عندك مثلا أسبوعا، هذه تسمى وديعة، أو أعطيك شيئا أقول لك خذ هذا الشيء وأعطيني شيئا من المال لأنني أحتاج المال، فيكون هذا الشيء عندك وديعة حتى أرد لك المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هنا أو يعطينا درسا في الأمانة ورد الحقوق لأصحابها حتى وإنهم أساءوا إليه. فعلي رضي الله عنه مكث بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام بمكة يرد الودائع لأصحابها، ثم خرج ماشيا على قدميه حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، نزل في قباء ونزل في بيت من؟ كلثوم بن الهدم، اسم الرجل هذا. يقول: ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة، فقدما بفاطمة وأم كلثوم بنتي النبي صلى الله عليه وسلم وبأم المؤمنين سودة وأم أيمن وأسامة بن زيد، وخرج معهم عبد الله ابن أبي بكر بعيال أبي بكر، أم رومان اللي هي زوجته، أم رومان هذه زوجة الصديق، وأسماء وعائشة رضي الله عنهم وعنهن أجمعين، وذلك بعد 6 أشهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم يا إخواني؟ تمام. يقول: وهاجر صهيب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أراد الهجرة حجزه المشركون، حجزه يعني منعوه، قالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك، يعني يقولون أنت لما أتيت مكة كنت فقيرا ليس معك مال، وأنت مكثت في مكة واتجرت وصرت من الأغنياء، تريد الآن أن تذهب بالأموال وتهاجر؟ لا، منعوه. فعرض عليهم أن يعطيهم أمواله، يعني إن أخذتم مالي تخلون بيني وبين الهجرة؟ قالوا: نعم. فدلهم على مكان المال، قال لهم: تجدون المال في مكان كذا وكذا، فتركوا. وهذا درس مهم جدا في أن المسلم لا يقدم شيئا على دينه، يعني لو أن الإنسان خير تدفع المال ولا تترك الدين، تدفع المال أم مثلا تمنع من صلاة أو تمنع من الهجرة أو كذا، فأغلى شيء عند المسلم هو الدين. تمام. فدلهم على المال وترك المال حتى يتركوه يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فتخلى عن أمواله لهم، يعني تركها وكانت كثيرة، فخلوا سبيله، تركوه. فلما وصل المدينة وقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصته قال له: ربح البيع أبا يحيى، وأبو يحيى كنية صهيب رضي الله عنه. وصهيب نزل فيه قول الله تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري يعني يبيع، يشري تستعمل بمعنى يشتري وبمعنى يبيع، مثل: وشروه بثمن بخس، يعني باعوه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فهو ترك ماله كأنه يعني باع ذلك لله وترك ذلك لله سبحانه وتعالى، فخلد الله ذكره في القرآن. الآية في سورة البقرة. قال: وحبس المشركون بعض المسلمين عن الهجرة وعذبوهم وفتنوهم عن دينهم، منهم الوليد ابن الوليد وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص. يعني هؤلاء مسلمون كانوا يريدون الهجرة فمنعهم من؟ الكفار. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في الصلوات ويدعو على من حبسهم من كفار قريش، وهذا أصل القنوت، يعني أصل مشروعية القنوت اللي هو الدعاء الذي يكون في الصلاة في الصلوات الخمس، حينما تكون هناك شدة أو يكون كرب فيشرع للإمام أن يقنت في الصلاة، أي صلاة في الصلوات الخمس السرية والجهرية في الركعة الأخيرة بعد الركوع. صهيب كان روميا، نعم أصله من الروم، لكن أصله عربي، لكن كان أخذه الروم وبيع هناك وتربى هناك، لكن هو أصله عربي ليس أصله روميا، كان من العرب ثم بيع هناك وتربى ثم بيع بعد ذلك إلى أهل مكة. فالقنوط إذا كانت هناك شدة أو كرب أو مصيبة يسن للإمام أن يدعو في الصلوات الخمس، وإذا أخذت صفة الدوام يترك القنوط، وإذا قنت يقنط شهرا، فإذا انجلت المصيبة فبها ونعمت، قبل ذلك يتوقف، إن لم تنجلي فيقنط شهرا ثم يتوقف كما هو في السنة، يدعو شهرا ثم يتوقف. قال: وحين قام بعض المسلمين بعمل بطولي جريء أخرجهم بذلك من قيد الكفار فهاجروا، أو بعد حين قام بعض المسلمين بعمل بطولي جريء أخرجهم بذلك من قيد الكفار فهاجروا إلى المدينة. ولما نزل المهاجرون بالمدينة أصابهم هم وحزن لفراقهم أرضهم وديارهم التي نشأوا بها وترعرعوا فيها، فأخذوا يذكرون تلك الأرض ويحنون إليها، وزاد ذلك شدة أن المدينة كانت من أوبأ أرض الله، أوبأ يعني فيها وباء ومرض، الذي ينزل فيها يصيبه المرض، أوبأ أفعل تفضيل يعني فيها وباء شديد مرض يعني. فلما نزلوا بها أصابتهم حمى، الحمى ارتفاع درجة الحرارة وأنواع من المرض، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، المد ملء الكفين من الطعام، والصاع أربعة أمدد، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. الرسول دعا الله أن يرفع المرض الذي في المدينة ويجعله في مكان يسمى الجحفة، لا يزال إلى الآن اسم هذا المكان موجود وليس فيه أحد، وأجاب الله دعاءه فاستراح المسلمون من الأمراض وأحبوا المدينة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.